لأن هناك وجوه الانتفاع تختلف، منها المباح فيجوز ومنها المحرم فيمنع. أنا أقصد بالذات عين الانتفاع في الاستشفاء. إيه. أنهم استعملوها وجدوها، وأيضا وجدوا أنه لا يقوم غيرها مقامها، ولم يرد فيها نص إلا اللفظ العام فيما، فهو محمول على المنصوص عليه. نعم. ها؟ غير جلود السباع ما في إشكال. نعم. البيع، هذا المسألة المنتفع به لا شك أنه محل خلاف بين أهل العلم، وبالنسبة للشراء أمره أوسع كما ذكرنا، والأكثر على المنع. ها؟ والله إذا أمكن التورع فهو الأصل، هذا العدل من دون مصلحة، هذا محرم ما في إشكال الاتفاق.